وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي وهو كليب والد عاصم وهو من التابعين: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكرت الحسن بن علي، فذكرت الحسن ابن علي، فقلت: شبهته به، الحسن بن علي سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، سبطه ابن أي ابن أمه فاطمة، يقال لابن البنت سبط ويقال لابن الابن حفيد، فالأحفاد هم أبناء الابن من صلبه، والأصباط هم أبناء البنت من صلب غيره. فقلت: شبهته به، أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن بن علي. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. فهنا في عصره ذكره شبيها للحسن بن علي، لأن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتأخرون لم يروا الحسن فضلا عن أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما تعرف أوصافه بما ذكر في السنة بالروايات التي ذكرت السنة والأحاديث التي جاءت في وصف خلقته صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفق الأوصاف التي جاءت بها السنة فقد رآه، فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، لكن قد يأتي بصورة على خلاف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، أي على حقيقة الصورة الحقيقية له صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم، يعني تصفه لي؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني لا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعا، ربعة من الناس كما جاء في وصفه وصف، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، يميل إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني كثيف اللحية صلى الله عليه وسلم، يشير إلى منكبيه، قد ملأت نحره صدره. قال عوف الراوي عن يزيد الفارسي، ويزيد الفارسي هو الذي يسأل ابن عباس: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيته في المنام. قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، أي إذا ابتليت بالحكم بين الناس فعليك بالأثر، أي بالحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في أحكامهم وأقضيتهم. قال النووي في شرح مسلم: الأثر عند المحدثين يعم المرفوع والموقوف كالخبر والحديث. وعن ابن عباس قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي أن المراد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذوه من كل من هب ودب، إنما يؤخذ عن أهله الناصحين الصادقين المتبعين الذين يحرصون على صحيح السنة. طيب، يشير إلى ثمار رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تأملوا عمن تروون دينكم، فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. لما ختم الترمذي هذين كتابه بهذين الأثرين؟ ليشير إلى أن النجاة من التبعة يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ابتلي بأن يكون قاضيا يحكم بين الناس فسبيل النجاة له اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحكمته وقضاءه، وكذلك الخلفاء الراشدين لأنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أراد نجاة نفسه بالعلم والعمل فلا يأخذ من كل من هب ودب، إنما يأخذ ممن هو على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ديانة وعقيدة وسلوكا وأخلاقا، فليس كل من جلس للناس يجلس له، كما أثر عن ابن سيرين أيضا في رواية إن هذا العلم دين، هنا رواية هذا الحديث دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفيه إشارة إلى أن الدين إنما هو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. ختم المؤلف في باب الرؤية رؤية النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إن شاء الله تكون من المبشرات لمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله من علامة الصلاح للإنسان بصورته التي رويت عنه في أوصافه صلى الله عليه وسلم. وقد حصل لبعض كثير من أهل العلم أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وممن أثر عنه الشيخ الألباني رحمه الله أن امرأة رأت أن الألباني يسير على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته بهذه الرؤية بكى رحمه الله، لأنه خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحسبه إن شاء الله من العلماء المخلصين الربانيين. لهذا قال عنه ابن باز رحمه الله أن لا أعلم إن لم يكن الألباني مجددا فلا أعلم مجددا، فهو الذي أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعها بين الناس. وما من أستاذ أو باحث أو طالب علم إلا وللألباني فضل عليه في معرفة الصحيح من الضعيف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره أخونا أن أهل التصوف يجعلون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من دلائل ادعاء علم الغيب، وأن صاحبها يعتبر من أولياء الله الذين ينفعون ويضرون، أو أن تسقط عنهم العبادات، هذا كله من الأباطيل الصوفية، حتى وصل الغلو فيهم أنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الموالد النبوية، حتى من سخافتهم أنهم يجعلون كرسيا فاضيا خاليا لا يجلس عليه أحد، يقولون سيأتي الرسول يجلس عليه. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه وأخلاقه، ويرزقنا اتباعه والعمل بسنته واتباع دينه. ونسأل الله أن يقوي محبتنا له صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الدنيا على سنته، وأن يجعلنا في الآخرة معه في الفردوس الأعلى. نختم درس كتابنا هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.